وعملت هذا الشيء اللي يقول هذا الشيء من الشيء اللي يفتح له القلب، مش هنراقب عن اتجاه ناحية التفكير. صعب الجواب عن هذا لأنه أنت بلا مؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم زي ما تعرف ليه من الناحية أنا ما بعرفك. شو بعرف شيء؟ ما بعرفه. بعرف جيد. خلاص زيه أنت ما بيجوز تخلد مذهب. لأنه ما بيخلد مذهب. لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه. فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك ظبطتني يا أنت ماشي على الحالة بالتسليم حتى في أدرس المزارع الأربعة كلها حتى ألاقي أي مثل أضبط من الثاني بس ابنك بيعرف ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجي هاي والله شايف ابني بنص من هاي ده هاي ده هاي ده هاي ده هاي انا بدي اصرف بدي احتراس بدي اصرف الكتب على احنا ايوه لان شو اسمه انا ولدي تعزب عن تركيا وتركيا كانت كلها احنا صح لكن بدي اسالك يعني مش كان في يرحل عن بلادنا ايوه طيب على يعني مثلا أضربك مثال ما دينا في الصلاة كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها في قول أنها فرض في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة فأنت قرأت أب هذه الأقوال الثلاثة لأنه قول إذا تمشي ليش يعني؟ ها؟ طبعا هي الصلاة هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة. هذا الثلاثة أراح لفيه. نعم. أنا نطمئن من كاتب من خلاص. لكن كثير من إحنا ما بسمعنه. حريم أنا بسمعه. شلون حريم مذهب واحد؟ يعني حضرت.